ما حد يعاقب الزوجة، معقول ما حد يعاقب الزوجة؟ لو تقول لا تعاقبها ويصبر يصبر عليها إذا انفجر عليها يمكن يوديها في داهية بالكامل يتلفها. هكذا النفوس لا بد من إما أن تضبط فتكون كما أمر الله، وإلا تكبت فتؤدي إلى انفجار لا يحده أي حد. فلا بد من العقوبة ولا بد من إعادة العقوبة. ورحم الله تلك الأيام التي كنا بعد الدراسة في العصر في المغرب إذا رأينا المدرس في آخر الشارع جاي ونحن نلعب الكورة ولا شيء هربنا واختفينا، خاف منه وله رهبة وكذا. أما الآن الطلبة في الفصل ويصيح عليهم اهدأوا واسكتوا اجلسوا ما يسمع لك ولا يسمع. لماذا؟ ديمقراطية التربية. والآن يريدوننا يعني بلاش نتكلم في الديمقراطية الآن. طيب طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.